لفت نظرنا ازاي ان كان السلطان موجود وكان علماء يعني هذه التي قراتها في بعض الكتب، وان كان الان بحاول اطورها لاجمع لها الشواهد من كل كتب المرحله، ولكن الصليبيين في القرن الحادي عشر والثاني عشر 170 سنه قتلوا بواسطة حرب عصابات شعبية إسلامية ليس عن طريق إمارات ولا دول مركزية، ولم يظهر صلاح الدين والبنكين إلا في الثلاثين سنة الأخيرة، وأعاد التاريخ نفسه في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وصدر القرن العشرين. فالذي واجه الصليبيين رغم أنف اللي عجبه واللي ما عجبه كحقيقة تاريخية، الذي واجه الصليبيين هم عموم المسلمين المنحرفين والصادقين والصائبين والكل، والطرق الصوفية والطرق العلمية وطلاب العلماء والأزهر وكل هؤلاء الناس واجهوا الصليبيين. فكانت مواجهة الصليبيين، لو بس أسيب أفكار أنت ذكرت يا طيب بس لو تتركناها لآخر المناقشة تسجلها حتى ما تنساها يعني. فالشاهد الذي واجه الصليبين هو الإسلام وحيوية الإسلام الذي حرك الناس وحرك المسلمين. فعمر المختار الذي نترحم عليه وجعلناه شعار لحركاتنا السلفية الجهادية هو صوفي، وحركات الصوفية في الهند التي أخرجت الإنجليز هي حركات صوفية، وحركة أبو عمام في الجزائر وعبد القادر الجزائري وكل الناس هم صوفيين، وحكم الخراط إبراهيم هنان وما أدري من الأسماء اللي صارت في الثورة السورية الصغرى والكبرى هم صوفيين، وكل الفعل الذي أخرج هذا سواء أعجبنا الآن أو أعجب الثلاثين أو غيره ما أعجبه، الذي تحرك الناس تحت مسمى الإسلام، هذا لا يغير من واقع الأمر شيء، أنهم كانوا منحرفين، كان عندهم مشاكل، لما نوضعهم على ميزان الإسلام نفرض ما كان عندهم من حق أو صواب، صحيح؟ ولكن تحركت أمة في القرن الثاني عشر والحادي عشر فطردت الصليبيين، ثم تحركت أمة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر فطردت الصليبيين، ونحن في القرن الواحد وعشرين لن نفرض الصليبيين إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى واستطعنا بمشيئته أن نحرك أمة، وليس نحرك 50 واحد من النخبة حتى يواجهوا هذه الأساطير. مفهوم هذه اللفتة؟ فالذي حبيت أن أقوله مع خروج هذا المفيد على الموضوع إن شاء الله، أن الغرب فرضت على سلسلة من التجارب جاءت كلها بفعل معاقش، وهذا في العموم. ولو جئنا في التفصيلات، لو قرأنا كلام جون ميجر في تعليقه على ظاهرة الأفغان العرب وفي رسالته إلى مندوبه في البوسنة، لاستطعنا أن نكتشف حجم الصدمة التي أكلوها. قال له: أخطأنا خطأ فادحا في إطلاق العنان للمجاهدين المتطوعين العرب أن يقاتلوا في أفغانستان، ستكون عندنا نخبة سنعاني منها الآن وإلى فترة طويلة جدا، ولا يمكن أن نسمح أن نكرر هذا الخطأ ومرة أخرى وأين في عقر أوروبا في البوسنة، ندعم هناك المتطوعين. فاعترف أنهم أرادوا نظروا شيء فطلع معهم فعل آخر نهائيا. فهذا من مثل الله سبحانه وتعالى، وإن كان هم حققوا كثير وكثير وكثير جدا من المكاسب بهذه القضية. الذي نريد أن نقوله، وكنا أين؟ يقول: حتى يقبل الناس مسؤولية ومخاطر العنف المنظم، يجب أن يؤمنوا بعدم وجود خيار آخر، وأن تكون القضية ملزمة وطرف ملزمة، وربما كان هذا الدافع الأخير هو الأكثر قوة. هذا نسجل عليه الملاحظة 41 وكاتب تحته أنها هامة جدا جدا جدا، نعيد نقراها جملة جملة. يقول: وحتى ولدن الكلام لديبارة حتى كاتب الكتاب، يقول: وحتى يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر العنف المنظم، مسؤوليات ومخاطر، انت تدعو لإيه؟ ان يقتل كما قال الصحابي الانصاري لتعبكم السيوف على قتل الاشراف ونهك الاموال، ما تدعو على شغل بسيطة، تدعو يلتحق معه على قضية سيدفع فيها عرضه ودمه وماله وبيته الان، مع ما ثبت له بأن الدول لا تتورع عن شيء أبدا، لا أعراض ولا نفس بيوت ولا تفجير ولا مطاردة ولا حتى تركها نبتعد عنها 10,000 كيلومتر ما تزال ورانا. فإذا حتى يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر العنف المنظم، يعني لهم كل هذا السمك يقبلوا أن يشاركوا، يجب أن يؤمنوا بإيش؟ بعدم وجود خيار آخر. إذا يجب أن يؤمن أولا بعدم وجود خيار آخر، إني ما في حل، بلاء ثمن بس ما في حل، هذا أولا. ثانيا وأن تكون القضية ملزمة، إنه مجبر يعمل هذه. نحن كمسلمين إيش وجه الإلزام عندنا؟ شرعي، فهم؟ يعني هذا يجب أن نقول، يجب أن نقنع الناس أن القضية فرض العين، هذا بمعنى أن القضية ملزمة، وأنهم لا خيار عندهم على أن يجاهدوا أو لا يجاهدوا، وأنهم داخلين تحت قائلة الآية الكريم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إنه هم ملزمين بالخيار. يجب أن يقنعوا سياسيا بعدم وجود خيار آخر، هذا تكلمنا عنه، أنه أغلقت كل السبل السلمية. الآن يقول وأن تكون القضية ملزمة، فنحن كمسلمين يجب أن نفهمهم أن هذه فريضة، صحيح؟ النقطة الثالثة يقول وفرص نجاحها معقولة، وفرص نجاحها معقولة. لا يمكن أن تدعو إنسان بعموم الأمة أنه تعال موت وستفشل من أجل المبادئ، هل ممكن أن تدعو له النخبة تعال موت وأجرك على الله وستفشل؟ عموم الناس إذا ما وجد في التجارة يعني هامش ما يشارك، يجب أن تقنعه بأنه سينجح. يقول وفرص نجاحها معقولة، هذا ثالثا. وثم يعالج يقول وربما، شوف هو يعالج بشر، يعالج النفسيات، مدرك لها تجارب دخل فيها، قال وربما كان الدافع الأخير هو الأكثر قوة، يعني اقنعهم بأنه حينجحوا، هذا الدافع هو الأكثر قوة من قضية الإلزام المنهجي، الأكثر قوة من قضية أنه سدة السبل. لازم تقنعهم أنه سدة السبل، لازم تقنعهم أنها ملزمة، لازم تقنعهم أنهم فرصة للنجاح. يقول هذا العامل الأخير من أشد العوامل أساسية، هو أكثرها إقناع للناس. تعال لننظر في هذا، طبعا يمكن تأخذ معنا هذه القضية من آخر الجلسة هذه الأولى، هذه النقطة نقف عندها والله أعلم. تعال لننظر كيف تقوم دعاية الدولة وأجهزتها السياسية والإعلامية والشرعية وهيئة كبار العلماء والأزهر ومفتي الدولة ووزارة الأوقاف وكل شيوخ الزوايا ليعزفوا على عكس هذه النظرية. نحن نريد أن نقنعهم بعدم وجود خيار ملزم، هم بإيش يقنعونا؟ بوجود خيارات كثيرة للتغيير السلمي. ونحاول أن نقنعهم بأن القضية ملزمة ومفروضة، هم يحاولوا يقنعونا بأنها لا شرعية وأنها بغي وخروج على الحاكم، صحيح؟ ونحاول أن نقنعهم أن فرص نجاحها معقولة، فهيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر يقول حتى لو كنتم محقين وأنتم تخرجوا على كافر إلا أنه القاضي عياض الذي أجاز لكم الخروج حسب النصوص اللي تنقلوها قيدها بالقدرة، قيدها بالقدرة، قال إن وجدوا القدرة على ذلك، صحيح؟ فهو يريد أن يقنعنا أنه حتى لو كنت شرعي وأنه ما في خيارات فما عندك القدرة على ذلك، ويا ابني لو كان عندك القدرة على ذلك نحن كنا أول ناس وقفوا معك. فهو يمانعك بوجود خيارات أخرى، فإذا قامت وقلت له ما في خيارات أخرى يمانعك أنك شرعا لا يجوز أن تخرج، فإذا أثبت له شرعا يجوز أن تخرج يمانعك في آخر وحدة اللي هي عقلية محضة ويقول لك ما عندك القدرة، ما عندك القدرة على ذلك. ولذلك من أهم مهام جهاز الإعلام لأي ثورة أن يقوم بعملية رفض للهجوم الإعلامي من مختلف طبقات النظام العالمي الجديد وإعلامه وشيوخه وهيئاته والجماعات الإسلامية التي تطرح مناهجها والجماعات التي لا تزال تطاردنا تحت أشرف الأسماء في المجلات والكتب على أننا غلاة وعلى أننا خوارج وعلى أننا بغاة. يجب أن نطاردهم بسؤال إعلامي ومحكم وعافي حتى نثبت العكس، نثبت الكلام الذي ورد هنا أنه ليس هناك خيار آخر، ونثبت أن القضية ملزمة مفروضة شرعا، ونثبت أن فرص نجاحها معقولة وواجب، معقولة وواجب. لذلك علقنا هنا في النقطة 41 يقول لذلك يجب التركيز على الصراع المنهجي مع الهياكل الإسلامية العميلة والجماعات الإسلامية المسالمة لحتم مسألة إلزامية الخروج. هذه القضية لازم تأخذ مننا جهد إعلامي كبير جدا لحتم مسألة إلزامية الخروج. إلزامية الخروج يجب أن نركز على إثبات ثلاث مسائل. أولا الجماعات الإسلامية المعتدلة كما يسمونها والديمقراطية يجب أن نرد عليها بأن الخيار أغلق وأن الفرصة تنفذت، ولدينا الحمد لله من النماذج والأمثلة ما نستطيع أن نغلق فيه هذا الخيار. ثم نأتي إلى الهياكل الدينية العميلة والمنافقة ونثبت لها أن القضية ملزمة، والذي ركب رأسه منهم يجد أقل ما نتهمه ونشنع عليه أنه منافق، وأقل ما يدافع عنه أنه أحمق، وأنه يخاصم على الذين يختمون أنفسهم خلافا لقول الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تكن للخائنين خصيما. وهذا الرجل الذي قعد يسوغ بيع فلسطين والتطبيع وكل الاتفاقيات، مهما بلغ من العلم هو رجل ينافق الأعداء، لأن القضية ليست داخل ضمن دائرة الجهل، وإنما هي داخل ضمن دائرة الحمق أو النفاق. ولما كان لدينا عشرات الأدلة على أن هذا الرجل ليس أحمق وذكي، وصدرت له فتاوى وعنده فهم ورفعت له تقارير ومعروف وسافر وخرج وسمع نشرات أنباء إلى آخره، فلم يبق له إلا النفاق. هذا الكلام لا يعنيني ولا أعني به أنه كفر ولا ما كفر، وهذه مسألة أنا لا استجبت إليها سابقا ولا أريد أن استجب لها لاحقا، ليست هذه المشكلة. حتى لما تناول الدكتور فضل في كتاب العلم رغم كل شدة القسوة والأحكام، قال: هذه الأحكام العينية لا يطلقها إلا رجل ملك مرتبة القضاء. فهم؟ أنا أستطيع أن أحكم على هذا العمل أنه نفاق، وعلى هذا الطرح بأنه ضلال، وعلى أن هذا الكلام المعين كذا لفهوه بأنه كفر وأنه خارج دائرة الإسلام. هذا الكلام، هذا الفعل، هذا العمل. أما الإطلاقات العينية بأنه يترتب على ذلك أن الشيخ الفلاني كافر وأن القائد الإسلامي الفلاني مرتد، هذا الكلام صار فيه شفط كثير جدا، وليس من مهمتنا في المرحلة الحالية، وليس من مهمة كل فرد فينا على حدة. هذا يتناول أهل العلم، يتناول الناس نستند إليهم، تتناول وتتناول، وهذا موضوع يمسنا الآن، يخرجنا إلى موضوع التكفير والشفط اللي حصل فيه، فأقف هنا حتى نتناوله كله مع بعضه في محاضرة واحدة. ولكن أقول إذا استبعدنا الآن وأجلنا موضوع أنه كفر يكفر فهو كافر، استبعدناه، هذا لا يعني أن نستبعد أن هذا الفعل نفاق وهذا الفعل خيانة. عندما يقف أبو بكر الجزائري المفتي المنافق للسعودية وأحد العلماء الكبار هناك ويقول: جلست، هيك صدر في مجلة البلاغ وكتب مع المقابل، قال: جلست أنا والشيخ ابن باز نقوم الليل نبتهل إلى الله أن يوفق المؤتمرين في مدريد إلى السلام. في مؤتمر مدريد الذي أطلق منه موضوع غسل وكل موضوعات التطبيع وكل موضوعات السلام، هذا الأحمق الحمار الذي يحمل أسفارا والذي لا يمكن أن يوصف إلا بهذا الوصف، لأن القرآن مؤدب ووصفه بهذا الوصف، ولأنه كلب هكذا وصفه القرآن، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن حملته الدولة يقول يلهث، ومن ما حملته يلهث أيضا، ويريد أن يبيع فلسطين. والذين زعم أنه يدعو لهم هم من؟ من الذين اجتمعوا في مدريد؟ شامير وبيرين اليهودي، ثم فاروق الشرع وزير خارجية النصيرية الرافضة الحلولية الكافرة المارقة، ثم جابر أبو رزق النصراني مندوب الأردن، ثم ما أدري من حنان عشراوي هذه النصرانية المرأة التي راحت تمثل القضية الفلسطينية، ثم لم يكن فيهم واحد على مسمى المسلمين المرتدين إلا المسؤول المصري. هؤلاء بين يهودي ونصيري ونصراني ومرتد، قال جلت جنابه هو والقاء الشيخ الأعظم يقوم الليل يدعو لهم ويبتهل الله أن يوفقهم للسلام، ثم يستحقر نفسه ويستحقر المسلمين ويقول: ونحن نقول أن زعماء المسلمين لهم أن يعطوا هذه الفرصة لأنفسهم لأن المسلمين في حال الضعف، فإذا غدر اليهود ونقضوا السلام هذاك الوقت جاز لهم أو لهم أن يقاتلوهم وينبذوا إليهم عادهم على سواء وينصرهم الله عليهم كما قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود والأهل الكتاب. إيش هذا الكلام؟ هو ينتظر الآن في سنة 1999 أن يعطي اليهود دليل على أنهم نقضوا العهود، الآن هو يريد. فهؤلاء العملاء من العلماء الذين يريدوا أن يضربوا أساسيات فكرة الخروج على هؤلاء النصارى واليهود الذين نزلوا في أرضنا، هؤلاء أقل ما يمكن وأقل ما يتوجب علينا أن نضرب شرعية فتاواهم، أن نضرب شرعية فتاواهم ونبين أنهم ضلوا. فإذا قال إنسان هم طيبين يا أخي مش دارين، إذا نقلهم بشهادته إلى قائمة الحمقى. ونحن لا نرتضي لأنفسنا أن نأخذ ديننا عن أحمق، ما ممكن أن نأخذ ديننا عن أحمق. وهذا مثال صارخ وقف عليه، لا نطيل الآن، إن شاء الله نفرد جلسة طيبة هكذا للعلماء هذول لوحدة منفصلة، فنضرب كل الأمثلة التي تواترت على هذا السياق. فأقول هؤلاء الناس يريدوا أن يثبتوا لنا ما ورد هنا، أولا يقولوا أن القضية غير ملزمة، فيجب أن نثبت أنها ملزمة، فنضرب شرعية النظام وشرعية علماء النظام، ثم نضرب فكرة أن القضية ليس لها فرصة في النجاح، لأنه إذا كان فعلا ليس لها فرصة في النجاح فهذا حكم يؤخذ من العلماء المجاهدين ولا يؤخذ من العلماء القاعدين، يؤخذ من الناس الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل الله، ضربوا وضربوا في سبيل الله، أخافوا وهربوا في سبيل الله. هؤلاء الناس نستطيع أن نأخذ منهم أنه في نتيجة ولا ليس في نتيجة. أما رجل لا يدري أصلا على أي ميزان وعلى أي مقياس يقيس أنه في نتيجة ولا ما في نتيجة، هذا لا نأخذ منه أنه ليس هناك فرصة لنجاح القضية. هذا إذا أردنا أن نتصدق عليه نتيجة حالة الإسلام، نأخذ منه أحكام الإسلام العام غير سياسية. ولو وجدنا مندوحة في أخذ أحكام الصلاة عن رجل غير منافق لا نأخذها عن رجل منافق ولو شرعها أفضل من الأول، ولكن مع ذلك نقول نأخذ منهم العلوم المجردة نتيجة أننا في آخر الزمان وليس هناك من نأخذ عنه هذا العلم. فإذا تكلموا على كل ما فيه من الفساد في قضايا الصلاة والحج والمواريث والزكاة والكذا، فثبت لنا أنهم يقولون صوابا لأنه لا خوف ولا طمع، ما في سياسة. أما عندما يتكلموا في السياسة فمو فقط لا نأخذ منهم، نرد عليهم ونسقط حجتهم ونخضع حالهم، وهذا إن شاء الله نفصله كيف أن علماء المسلمين على مر العصور كلها، ولما من 4-5 أيام قرأنا في تنبيه الغافلين في باب مخالفة السلطان نهي أقوال علمائنا السلف الصالح في العلماء اللي من شكلة هؤلاء، ويريك من شكلة هؤلاء في العلماء الذين خالصوا هارون الرشيد أبو جعفر المنصور، مش اللي خلصوا القذافي وخلصوا حسن بارك. فالشاهد هذه الفقرة تبين لنا أن علينا أن نثبت للناس عدم وجود خيار آخر، والدولة تثبت أنه في خيارات أخرى، والعالم الإسلامي المدني يحاول أن ينادي أن هناك خيارات أخرى، ويضيع جهد المسلمين ويضيع وقت ويضيع شباب. الناس قتلت وسجنت من أجل هذا الخيار السلمي، في مصر قتلوا وسجنوا من أجل هذا الخيار السلمي، 20 سنة يقتلوا ويسجنوا من أجل هذا الخيار السلمي، وما رفعوا سلاح وما فعلوا شيء، وفي سوريا مثل ذلك، وقل في المغرب مثل ذلك، ما أحد رفع سلاح. الناس قتلت وسجنت من أجل الخيار السلمي، وعباس مدني وهؤلاء الناس اللي قتلوا واللي سجنوا واللي شردوا من أجل الخيار السلمي، ما من أجل الخيار العسكري. وبعد ذلك أن القضية ملزمة، فالحمد لله بعد 10 سنوات من جهد الجماعات الجهادية لدينا عشرات الكتب وعشرات الأبحاث التي تثبت وجوب الخروج بالأدلة الشرعية، وهذا إن شاء الله سنفرد له شريط حتى تكون السلسلة كاملة. نقرأ القراءة هكذا: أدلة وجوب الخروج لقتال اليهود والنصارى ودفع الصائل، وأدلة وجوب الخروج على الحكام المرتدين، وأدلة وجوب أو جواز قتال أعوان من الكافرين أو الجاهلين أو المجبرين أو المشعرين رب العالمين حقه، جواز قتال حتى ندفع هذا الصائل، لأنه ما يكون دفع اليهود والنصارى إلا بدفعهم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أن الفرصة ممكنة ويجب أن نثبت، وهذا موضوع سياسي، ما أحد يستطيع يقول أن عنده نص من الرب سبحانه وتعالى أن الفرصة غير ممكنة، ولا أحد يقول أن الفرصة ممكنة، ليس أحد عنده نص يقول أنه إذا صرتم في سنة 1997 ستفشل. فهم يسوقوا أسباب حتى من يسمع منهم يسوق أسباب يثبت فيها أن الفرصة فاشلة، وفي ناس تسوق أسباب أن الفرصة ممكنة. فنحن يجب أن نثبت أن الفرصة ممكنة، وأن دمار النظام العالمي الجديد ممكن، وأن نصرنا عليهم الآن ممكن في كل الموازين السياسية وفي كل الموازين العسكرية. بسم الله. يتابع يقول: وعندما تبدو القضية عادلة ويصبح الموقف لا يطاق ولا يعود من سبيل ضد الطغيان لا يبقى إلا طريق العمل، ولا بد عندها من جهد تحضيري ضروري ومنظم قبل إمكانية افتتاح أي حملة من حروب العصابة. وهذا الكلام متأخر على كل إخواننا الذين بدأوا، ولكن مفيد جدا لمن يريد أن يبدأ. ممكن في كلام آخر يفيد الذين بدأوا. هذه القاعدة تفيد الذي لم يبدأ بعد، وتفيدنا ونحن نحرر أن نضع تصورات لمواجهة الحمل الصليبي الجديد لأننا لم نبدأ. فيقول: عندما تبدو القضية عادلة، وكل قضايانا عادلة، قتال الصليبيين والأمريكان عادل، وقتال اليهود عادل، وقتال الحكام عادل، وقتال كل البشرية في حل بنا عادل، ويصبح الموقف لا يطاق، كل العقلاء مجمعين على أن الموقف في البلاد العربية الإسلامية لا يطاق، لا يطاق من حيث البعد عن شريعة الله، ولا يطاق من حيث تحكيم الشرائع من غير ما أنزل الله، ولا يطاق من حيث ما ترتب على ذلك من المظالم، ولا يطاق من حيث نهب الثروات وأخذ البترول والمجاعات الجماعية، ولا يطاق من حيث الآلاف المؤلفة بالعشرات الآلاف في مجموعها تبلغ مئات الآلاف في العالم الإسلامي. تفتح الأخبار: سجون في المغرب، سجون في مصر، سجناء، قنابل، اغتيالات، كل أخبار الدولية على العالم الإسلامي. حتى من أسبوع يخرج علينا خبر أن نساء طشقند، من كان يسمع في طشقند؟ طشقند قرأنا عليها في كتب الفقه فقط، أن نساء طشقند احتشدوا في عيد الفطر السابق يطالب السلطات بالإفراج عن معتقلين الإسلاميين في طشقند في أوزبكستان. فهذا الوضع يمكن أن يسمى بأنه لا يطاق. فيقول: عندما تبدو القضية عادلة ويصبح الموقف لا يطاق ولا يعود من سبيل ضد الطغيان، وفعلا ما عاد من سبيل ضد الطغيان إلا العمل المسلح، يقول لا يبقى إلا طريق العمل. هذا من يقوله؟ يقوله ناس شيوعيين لا جنة عندهم ولا نار. ينقل عنه إنسان أمريكي هدفه من النقل هو استخراج الخبرة لمكافحتنا، ومع ذلك يسوق قواعد، يقول إذا صار كذا وكذا وكذا لا يبقى إلا طريق العمل، ونحن الذين عندنا جنة وعندنا نار وعندنا شهداء وعندنا أجر وعندنا حور عين وعندنا مغفرة من الله سبحانه وتعالى، ما يزال عند معظم الإسلاميين أن الموقف يطاق، وأن هناك سبل كثيرة، وأننا ما زلنا لم نبلغ مستوى الكلاب في الحقارة، لا زلنا نأكل ونشرب ونتنفس. فيقول: عندما لا يبقى لهذا إلا طريق العمل، ولكن الجملة التي تفيد من لم يبدأ يقول: ولا بد عندها من إيه؟ من جهد تحضيري ضروري ومنظم قبل إمكانية افتتاح أي حملة عصابات. مش معناها تفرح على حالك أني عندك مناخ ثوري وعندك مناخ جهادي وعندك موقف لا يطاق، يلا منهرب أربع مسدسات وشوية متفجرات ونبدأ الثورة. هذا الكلام مش معناها كلام، معناه أنه لابد من جهد، والجهد يعني تعب ونفض وزمن. تحضيري أنك تحضر لهذه الانطلاقة، صبر أجداد وأجداد أجدادنا ثم أجدادنا ثم آبائنا ثم نحن على كل هذا البلاء قرون ثم عشر سنين، ونستطيع أن نصبر سنة سنتين من الأعداد. فهمت؟ نستطيع أن نصبر سنة سنتين من الأعداد. لا بد من جهد ضروري، من جهد تحضيري ضروري، ومو بس ضروري تحضيري، منظم. قلنا هذه المعركة حرب العصابات، وإن كانت ليست حرب نظامية، ما هي حرب بدو، وتحتاج إلى إدارة عشرات أضعاف وضبط عشرات أضعاف اللي مطالب فيه الجندي النظامي، لأن الجندي النظامي محطوط له كل الخدمات اللوجستية وكل المكاتب وكل البيروقراطيات، وعنده شرطة عسكرية تعتقل وتاخد، وعنده سجون وعنده إعدام وعنده كل هذا حتى وصل إلى مستوى من الضبط. نحن نريد مستوى من الضبط على رجل ليس عنده شيء من هذا، هو سينضبط لوحده، هو سينضبط لوحده، هو بين التربية النفسية اللي محتاج لهذا اللي محتاج لهذا، اللي إلى الآن تأتي في معسكر ورغم كل التربية وكل النداءات ما يخرج مات إلى الطابور، لا تدخل تجد نصف الفرش بأرضي ونصف الفرش بدون أرضي، هكذا كأنه كان في انقلاب داخل الفراش وخرج صاحبه للطابور. هذه القضية السخيفة الحقيرة تدل على عقلية غير منظمة، وعقلية لا يمكن أن تدير حرب إذا كانت قائدة، ولا يمكن أن تدار في الحرب إذا كانت مقودة. فعندما نتكلم سنخرج جلسة خاصة لقضية الإدارة والتنظيم وضبط الوقت، نقول سنبدأ دورة في تاريخ كذا، لا يزال الناس يتقاطروا على الدورة مثل المترتبة عن هكذا، بدك 4-5 أيام ليستكمل العدد. تقول عندي طابور صباحي. أذكر كنا في دورة في بغداد لما كنا نعد للحملات في الجهاد في سوريا، ودعونا بأبو أسامة المصري المشهور الذي تعرفوه له، أبو أسامة المصري، ودربنا دورة خاصة. الرجل من جملة التدريبات، الرجل حضر كل حروب المسلمين والأخوان المسلمين في هذا العصر، فمن جملة التدريبات نزل أذكر أيقظنا مرة الساعة 2 في الليل، قال الكل جاهز بالسلاح في الساحة، برد قالت جدا كان في بغداد. فالمهم بين لابس وشارع والبيجمة واللبس والكذا، المهم طولنا 30 دقيقة لصلنا في الطابور. فأخذنا حفل التعذيب في البرد بنصف جسد عاري من الساعة 2 للساعة 4 صباحا. تدريب وزح على الأرض جليد حتى تنبطح، أنا أحس إن واحد صدره سلفق في الأرض من البرد، قلت حوالي في 12 ساعة الصبح. فإنها أطمئن. ثاني يوم قال عندكم اليوم واحد. انخفض الرقم من 35 دقيقة في الجاهزية إلى 4 دقائق. ثاني يوم جهزت الناس بأربع دقائق، فأخذنا حفل التعذيب ساعتين أيضا، وقال بكرة عندكم. اليوم الثالث جهزوا الناس بنصف دقيقة، 45 شخص نصف دقيقة، والعالم جاهزة تدخل المعركة. ما دخل خلق عذاب الساعة 2:30 الليل، الناس نامت عين مفتوحة عينه مضت ما حيصير استيقاظ. قال هذا الجو في حضور الغارة عليك هو اللي لازم يحضرك طول خط المعركة، لأني لو غفلت عن هذه القضية ب 45 ساعة ممكن تباد كثيرة حتى تجهز. فأخذ الناس جاهزة، لأنك جاهز جاهز، مشان وضع في الطابور بس للسماء، لا بيعرف مين بيعرف يسبح ولا بيعرف مين ما يعرف يسبح، وأنا كنت في اللي ما بيعرف يسبح هو ما زال في الأساس. أخذنا نظام منظم، يلا أمام سير، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، برد وجه المسبح متجمد، مسبح في مسبح في السفن العسكرية، أمام سير أمام سير، والجاي الماني المسبح الناس كلها تطلع ماشي أمام سير أمام سير أمام سير، طب طب طب طب طب طب، واحد ورا واحد في المي، البرد البوز، وأربع أمتار مي، أربع أمتار مي. وبعد ذلك بدأت عمليات الإنقاذ، اللي بيعرف يطلع اللي ما بيعرف، كاد يقتل معنا أخ في القضية، واللي حتى انا كنت انا عندي اذن مسكوب، حاولت افهمه بس اني انا مش مبرد انزل في الماء، دفعني على الماء وعلى كله. فقط لطريقه من التدريب اقول افتعلها الان، انه قضيه الضبط والربط والوقت والسمع والطاعه لا يزال في اخوه ياتوا، اذا امرهم المدرب يقول هذا من علوم الطواغيت. تصور الاداره لقبل علوم الطواغيت، انه يجي واحد يامر وينهى ويخرج ياتي، هذا لما يقول كل كلمة لها معناها، يقول لابد من جهد تحضيري ضروري ومنظم. كلمة منظم تتطلب مننا انقلاب شامل في أساليب الطعام والشراب والترتيب والتدريب والنظافة. عندنا قضية النظافة في الإسلام قضية جوهرية، لما وقفت أمام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نظيف، قعدت أتأمل في الحديث. النظافة هي طهر داخلي وخارج، وطهر في النوايا، وطهر في البدن، وطهر في الثياب، وطهر في كل شيء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه البياض من الثياب. تعرف إيش معنى هذا؟ إيش معنى المحافظة على البياض في الثياب؟ فطلع الآن في الحالة ربطنا بين الفقر والزهد والوساخة والتوكل والمعاني عظيمة جدا، ومن أصول ديننا ربط بينها وبين قضايا لا تمت إلى الإسلام ولا تمت إلى الحضارة والبشرية بسبب. حتى لما يجي واحد يرتب وضعه تجي تقول له كأنك أنت يعني عندك وسواس ولا بهمك. فالقصد أنه الجهد هذه القضايا البسيطة تصنع عقلية، تصنع عقلية كاملة. فلما بيكون إنسان مضبوط ومنظم عقليته تتدرج، فإذا وضع له خطة غير منظمة يرفضها يناقشها، وإذا ورد أوامر من أميره غير منظمة غير مرتبة ما يقول هذا أميري وهذه رايحين للموت، ولا يعارض ولكن يقف، يقول له على الأقل يقف موقف الحباب بن المنذر، يقول أمنزل أنزلكه الله تعالى أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فليس هذا بمنزل، حتى اللهجة تبدو وكأنها يعني شديدة، ليس فيها ما يتوجب من الأدب ظاهرها لك، أنه واحد ما تقول للآخر لو نزلت في مكان كذا لكان أفضل من كذا، قال له على منزله، قال له ليس هذا المنزل، المنزل الذي نزل فيه، قال له ليس هذا المنزل، يعني ما قال مكان كذا أفضل من كذا، قال ليس هذا المنزل. ليش؟ لأن القضية لا تتعلق بقضية النبوة كعقائد وكرسالة، تتعلق الآن في هذه اللحظة اللحظية في جندي قائد صاحب خبرة يكلم قائد الجيش. فكان التعليم لنا أنه هكذا الأمور، ليس هناك أدنى شك في أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أدنى شك بأنه لو كان هناك منكر من القول لأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد رأيت هذا في منزل، فنعود الناس أنه من العقل المنظم أن لا يقبل شيء غير منظم، لا يقبل شيء سينعكس على الناس، سينعكس على الناس مش في الكتب ولا في المعارف ولا شيء. نحن الآن نلعب في مصائر البشر المسلمين، سينما وأعراضه. قرار تتخذ في إعلان الحرب تضع أعراض الأمة كلها للانتهاك معرضة، مش لقضية بسيطة. فهذا الكلام يلزمه جهد منظم، سيحاسب الناس على كل جهد غير منظم أدى إلى مصائب. بعدما تستفرغ قوتك وتدخل المسلمين في معركة الجسر، طيب خلاص راحت معركة الجسر، خسائر. الناس استفرغت الجهد واستفرغت أمرها ثم نزل بها بلاء. ولو كانوا الناس ما ينزل بهم بلاء لكان أول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نزل به بلاء. ممكن القائد يخطأ وممكن يخدع وممكن يلعبوا عليه. ولو كان هذا أرضا، أنا أتأمل في حديث البئر معونة كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح الله سبحانه وتعالى بأن يخدعه كخطة الكافرون ويرسلوا ناس يستدرجوا مجموعة من القراء ويذبحوهم. ولو شاء الله سبحانه وتعالى كان أخبره كما أخبره في قضية حاطب وكما أخبره في الشات المسموم، صحيح؟ ولكن ما أخبر، ومشي الغدر اللي عملوه الكافرين، وقتل 70 من القراء في بحر لاستعادة المسلمين محدود، صحيح؟ حتى ما يحتج أحد على قائد خدع. كيف تخدع؟ سبحان الله، خدع يعني خدع. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه ناس وغدروا وما أخبر حتى تمشي سنة. فهذه الأمور حقوق للأعلى للأسفل، كلها أمور مضبوطة، كلها موجودة في السيرة، كلها موجودة في القرآن، كلها موجودة في علم السلف، ثم موجودة في تجارب المسلمين، ثم موجودة في تجارب الأمم كأمم، موجودة في تجارب الملوك والسير والأخبار. وهذه واحدة منها أحد الموضع عم أعلم للسفية حتى نستفيد. لما يقول إنسان أن الجهد ضروري ومنظم قبل الانطلاق، فعليك أنت كقائد بتخطط لمعركة أنه يكون عندك جهد تحضيري وضروري ومنظم. كانوا يقول هون يروى أن أحمد شاه مسعود ما ينفذ الهجوم إلا بالأربع خمس أشهر من التحضير، وصحيح، وكان قائد ناجح وكان الوحيد اللي عمل كتلة إلى الآن تقاتل معه. قوته لا تشكل شيء الآن بالنسبة لقوة الطالبان والقوى الموجودة في أفغانستان، وهو الجسد اللي عنده كله حي يرزق، والفضل الوحيد لكل هذا اللي عنده قدر الله سبحانه وتعالى. ولكن الرجل منظم، منظم وعقله منظم ومدرب أموره. إلى الآن الهجوم اللي كاد يسترد في فهم العملية مضحكة لما تستعرضه، فقط إنسان فاهم وعقلته منظمة وبني قراره على معلومات. فالشاهد لما نتكلم إن شاء الله عن إدارة حرب عصابات ونتكلم عن المؤسسات وطريقة وضع المخطط وتضريع خطط قرار، ستجد كلها داخلة في هذا الإطار، إنه هي بذل جهد تحضيري وضروري ومنظم إيش قبل إمكانية افتتاح أي حملة من حملات حروب العصابة، حتى لا تقول بعد ما تأخرنا. تستطيع أن تؤخر قرار البدء، تستطيع. فإذا بدأت ما تستطيع أن تملك زمام المبادرة باستمرار، فعليك فقط أنك تتابع بين المبادرة بينك وبين الدولة. وأذكر بالقضية اللي قلناها أن معركة حرب العصابات هي من الناحية الإيديولوجية صراع على الشرعية، من هو شرعي، ومن الناحية العسكرية صراع على زمام المبادرة، من الذي بيده زمام المبادرة. الذي بيده زمام المبادرة هو الذي يكسب على الأرض بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والذي كسب معركة الشرعية هو الذي يكسب الناس ويتأهل لكسب المعركة. نتوقف عند هذه النقطة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طبعا بعض الأخوان كان بيقرأ في كتب السلف لكتاب البداية، ما هو الأخ أبو محمد، فكنا بنقرأ هو كان يقرأ ونحن نستمع له. فمن القراءة تبين لنا أن كان في مجموعة من طوائف الشعب العامة من الدهاقين ومن التجار ومن طلاب العلم ومن الصوفية قاموا بتجميع أنفسهم والرد على الحملات الصليبية وتكوين جيش شعبي، وردوا فيه الحملات الصليبية والسرد بمواقع للمسلمين، ودون أن يدري السلطان ومن معه من العلماء أو ممن يعني يشتغلون معه. فالأخ يعني سبحان الله قال على يعني على شهادة حرب العصابات، هي فعلا كانت يعني تشبه حرب العصابات. يعني كلامك يعني في مسألة إنه لابد من تجهيز الشعوب والعوام في الحرب القادمة بيننا وبين الصليبيين، حتى يعني تستطيع الحركات الإسلامية إن هي توجه هذه الشعوب إلى يعني توجه إسلامي، وتستغل قضية ما في يعني ما يختلف عليها أحد، وهي قضية اليهود والنصارى. فأذكر أيضا إن أول عمل عملوه هو فتح السجون. بعد ما جمع الناس وخرجوا على الدولة فتح السجون وخرج المطاريد والمسجونين. فأنا حتى قلت للأخ سبحان الله، فإن كان في ظلم، كأن الناس طلب الناس الشعب يعني حتى أن فيه ظلم وضغط عليهم، فأول شيء فعلوه هو فك قيد الظلم وفتح السجون والمعتقلات، حتى تخرج الطوائف المختلفة وتتآلف تتكاتف مع بعضها لغض هذا العدوان الخبيث. فسبحان الله كان يعني محاضرتك يعني كانت هذه الآن على خمس كلام أخونا من أضر الضرورات، لعله منك بس أعلق على الإقامة، أقول من أضر الضرورات الآن جمع كل الكتب التاريخية الأثرية مثل البداية والنهاية هذه الطبري، لأنها شهدت أدركت هذه المرحلة، وبعض الكتب المتخصصة في مرحلة الحملات الصليبية في بعض رسالات الدكتوراه في بعض الكتب المتخصصة وهذه مرحلة أشهر تقريبا دراستها، وجمع كل هذه الكتب وإعادة قراءة الاستنباط لأنه كيف المسلمون هدموا تلك الحملات. ثم جمع الكتب مرحلة الحمل الصليبي الثاني وهي مرحلة مكافحة الاستعمار وقراءة، مع أنه كلها كتب سجلها القوميون هذه الكتب الثانية، ولكن يمكن الاستخراج من بين السطور رمي الإيديولوجيات والكلام الكفري والقومي والكلام اللي يصل في المعنى، وأخذ العبرة التاريخية في أحداث كيف قومت هذه الحملات. فهذا تستفيد منه على صعيد ذكر الآن قراءتكم في كتاب ابن كثير. نعم. في نقطة ثانية يعني ذكرتها أيضا، إن بالنسبة لتاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني قام بنفسه بإقامة الحدود في عصر كان موجود فيه السلطان وكان موجود فيه الحكومة الشرعية اللي يعني اللي هي أحسن من وضعنا الحالي. ففي بعض العلماء يعني أنا استغربت، كنت أناقش هذا الكلام مع أخونا أبو عبد الله وأقول له يعني مسألة إقامة الحدود هل هي مش منطق القدرة والاستطاعة وحتى لا تحدث فتنة، وهي تعتبر يعني عمل من عمل السلطة أو القوى المسيطرة يعني باسم الشرعية. فسبحان الله يعني السلف أجابوا نفسهم يعني إن هم يقيموا الحدود بما رأوا من حال الناس وحال حكومتهم وحال الوضع وما يستحقوا به، لابد من قيام جماعة تقوم بالحسة والأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى وإن تجاوزت حد السلطان في قضية إقامة الحدود. فرغم أنها يعني خبيرة بوضع المجتمع ووضع الناس أن هذا لم يحدث فتنة، بل يعني سيلقى القبول والترحيب من قبل الناس، لأن طبيعة فطرة الناس أنهم محبين للإسلام ويعني ينكر المنكر ويحب المعروف، فسيروا في هذه الجماعة وما تقوم به من أعمال أنها بتنصر الحق، فلا بد أن يكونوا معها. وطالما أنهم مسلمين ويعني محبين للإسلام لابد أن يؤيدوها ويقفوا معها. فأذكر أيضا أن شيخ الإسلام اعترض على السلطان في تولية قاضي من القضاء المالكية كان يحقد على جماعة الحسبة، وأخذ قاضي كبير من قضاة الحنابلة وسجنه ووضعه في السجن، وتقدم من شيخ الإسلام بنفسه إلى السلطان، ويعني كاد أن تحدث يعني فتنة أن هو لا بد أن يخرج هذا الرجل العالم هذا من أثره ويرده إلى مكانه ويخالف رأي قاضي القضاء اللي هو المالكي في هذه المسألة. فحتى إن قاضي القضاء قدت استقالته وقال إن خرج هذا من السجن سأستقيل، إن خرج هذا من السجن سأستقيل عن هذه الوظيفة وما أعمل في القضاء. فأصر الناس وأصر ابن تيمية ومن معه من التلاميذ إن هو لابد أن الحق يعني يأخذ وضعه حتى خالف من خالف وأيد من أيد. هذه يعني نقطة إلى الاستباقة يستدعي على سير التصرف ابن تيمية رحمه الله عاد كونه إمام وعالم جليل كنقرأ في سيرة ابن تيمية كزعيم شعبي لما نظر له بهذا الموضوع أنه كيف تصرف الشيخ ابن تيمية لما طبق الحدود يطبق الحدود هذا كان عمليا في فراغ وفجوة في السلطة. الفجوة في السلطة هذه حصلت في بلاد الشام لما تقدم التتار. التتار بسبب فساد المسلمين نصروا على المسلمين بالرعب، فكانت تسقط بغداد يفر أهل الرقة، تسقط الرقة يفر أهل دمشق، تسقط دمشق يفر الناس إلى مصر في جنوب الأردن. فهو الذي فعله ابن تيمية رحمه الله محاولة تثبيت الناس. فلما فر سلطان دمشق وفر الأمراء وانكشفوا التتار على مقربة من دمشق جايين، بدأ من ابن تيمية يعني أشياء سبحان الله جديرة أن تسجل رحمه الله. أول شيء قام كتب، شوف من الناحية الشرعية دمشق كانت تابعة للمماليك، معناها الخليفة والسلطان الأكبر هو في القاهرة، فكتب للسلطان في القاهرة قال لهم أن هذا بر الشام من ملككم وفي سلطانكم، فإما تولوا عليه رجل يحميه ويقوم بالدفاع عن المسلمين ويقاتل دونهم، أو نولي عليها رجلا من أهلها ولا تكونوا في سلطانكم، لا تكون في القضية. فرجع بعض من الأمراء المماليك، بعض من الأمراء المماليك، وخلال هذه الفترة أهل دمشق كلهم أجمعوا، صحيح أنه ابن تيمية ليس سلطان ولكن أجمعوا على ريادته وزعامته، التجار والعامة والعلماء وكل الناس، كرجل رغم أنه كان في خلافات فقهية كبيرة بينه وبين عموم علماء عصره ولكن أجمعوا أنه رجل مرحلة. فقاموا وقدموا القضية. فأذكر له هنا شيئين من التاريخ نستأنس بهما حتى نشكو إلى الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء المسميين زعماء وعلماء ومنسوبين إلى فقه ابن تيمية للأسف، ينسبوا نفسا إلى فقه ابن تيمية وأنهم على أثره وعلى دعوته. يعني ما ابن تيمية لما قدموا أهل دمشق خرج ليفاوض قائد التتار الذي اقترب من دمشق من ملوك التتار وكان اسمه قازان، والحادثة مشهورة جدا وجميلة في التاريخ، ورواها ابن السبكي ورواها ناس، وقال انه حتى الراوي كان يقول انه كنت معه في الوفد الذي ذكر القضية التالية، قال كنت معه في الوفد، ويا ريت سبحان الله كنا طلعناها قرأناها قراءة جميلة جدا. الخطأ القصة ان ابن تيمية خرج في وفد وفيهم قاضي القضاة واحد اسمه شهاب الدين او نور الدين او شيء اظن شهاب الدين، وخرجوا الى قازان على اساس يستعطفوه ما يحدث الفساد في دمشق ويحدث الحراك ويتكلم، فقالوا على ابن تيمية انه انت متكلم منا تتقدم، ثم ندموا على هذا التقديم. فلما تقدم ابن تيمية قال الراوي فما زال يحدث السلطان بلهجة عنيفة ويتقرب منه ويقول له انت جئتنا تزعم انك مسلم ومعك المؤذنون والقضاة والعلماء وابوك هناك كان كافرا، وما رأينا منه ما رأينا من غدرك وشناعة اعمالك ونهبك للمسلمين، بهدل الثوار بهدل. قال وما زال يكلمه ويدنو منه والسلطان يرجع، واحد كلم مع الثاني بقرب عليه في الآخر مبتعد، حتى حطروا في الزاوية وجعل ركبته لصقت ركبته وهو يكلم ويشير إليه بإصبعه، والسلطان يهز رأسه ثم يلتفت إلى الترجمان يقول له من هذا العالم، والله لقد وقع له من الهيب في قلبي ما لم أجد لأحد، يعني على هذا الكلام هذه الجرأة اللي يتكلم فيها. ثم لما خلص كلام واشترط عليه شروط قال له قدم لهم طعام، قال فأكلوا بذول الوفد فمسك يده فقال ما لك لا تأكل، قال كيف أكله وقد غصبتهم مما سرق عسكرك من خراف المسلمين وما قطعت من أشجار المسلمين، فهذا سحت ولا يجوز أسبع عن وليمة اللي حطوا له مياه. وبعد ذلك كل هذا قال له ادعوا لي القاضان هذا، قال له ادعوا لي، فقال فرفع إليه قال اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا، شوف الذكاء، ما قال أنت جئت مفسد ولا جديد، قال إن كنت تعلم أن عبدك هذا قد جاء لينصر دينك ويعلم كلمتك فأيده وانصره كذا، إن كنت تعلم أنه جاء ليعتدي على حرمات المسلمين ويفعل هذه الأعمال اللي عم يعملها فخذه واقصمه، ونزل يده عليه قال كل ذلك وقاذان يؤمن على دعائه، كل ذلك وقاذان يؤمن على دعائه. فلما أراد أن يخرج قال أقول للقاضي هذول، قال فجمعوا ثيابهم لا يدرون متى سيطر عنقه ويعني يلوث بدمائه. فلما خرجوا من عنده فقال له شهاب الدين قالوا له لا جزاك الله خيرا، هذول علماء دمشق، قالوا له لا جزاك الله خيرا كنت تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نعود معك. فقال بل ولا أنا والله لا أعود معك. قال فعاد في موكب منهم كان الراوي، قال فعاد في موكب من تلاميذه 4 أو 5، وعاد القاضي مع 300 شخص من الوفد أهل دمشق والتجار والأعيان، قال فما تسامع به الخواتين نساء الكثار نساء الملوك، والقاضي سمعوا بأن هناك شيخ جليل وكذا وفعل، فتبعوه ينتبسون دعاءه وبركته، فما دخل ابن تيمية دمشق إلا في موكب من قواد التتار بأكثر من 300 فارس. ولما خرج يردين الآخرين من الطريق العام قال خرج لهم الحرامية وقطعوا الطرق فتلبوهم حف الثياب ودخلوا عراس من بلد دمشق القضية. هذا الموقف، فلما التتار على موضع حاله وكانوا المماليك على حال من الفساد في العقائد وفي البدع وفي البلاءات مذكورة في كتب التاريخ مذكورة كل يعني هذا ابن تيمية في عصر متأخر في مرحلة فاسدة من شريك المماليك، يعني كانوا مروا ملوك الكبار. فلما جاءوا إلى القتال الشيخ ابن تيمية ما اكتفى بداعية ورئيس وفد ومفاوض ومحاور عن الأمة، فخرج إلى المعركة، فجيش الناس، فلما قالوا له تقدم قود المعركة خذ اللي وقصر انتقارك، فقال له أنا ماني أهل أكون قائد عسكري. لاحظ هذه اللفتة كمان على قواد القضية، ولكن فلان، فأخذوا رجل فولوه على حرب المسلمين على راية أهل الشام. قال عبير الوضاوي قال فلما اجتمع عسكر التتار فوجدنا ابن تيمية وأخوه سماء أخو ابن تيمية رحمه الله، قال جاء بأخيه وقد لبسوا الحديد، يعني لبسوا الدروع، خلص الآن مشفقة الآن عسكر تابية، قال لبسوا الحديد فجاء فقال للأمير قول جميل جدا سبحان الله، سمعت في خطبة للشيخ الطريري في السعودية نسأل الله يفرج عنا وعن إخوانه، فنجل موقوف عن الغضب الملقى في بيته مهمة، فقال له أوقفني موقف الموت.